واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبل لمن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا إن الله غفور رحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فأما من أوتي كتابه

معيشة الراضي في جنة عالية قطوف دانية good. انا من

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآية البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج والحاج محمد عبد الله بالمنشاه. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله والمغفور لها بإذن الله الحاج حرم المرحوم الحاج علي أحمد رضوان أبو نعيم مدينة المنشاه العامرة الثامن من شهر ذو الحجة في سنة 27 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر ديسمبر في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الخميس، من ديوان عائلة آل أبو نعيم بمدينة المنشاه محافظة سوهاج. أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.